إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الباب الثامن من أبواب كتاب الصلاة. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وذكر فيه حديثا واحدا، وقوله وجوب يريد به الركنية، لأن أصل الركن الواجب، والطمأنينة هي السكون والخشوع في الصلاة. وقوله في الركوع والسجود يعني وسائر أفعال الصلاة أن يؤتى بها بسكون وخشوع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يأتي الصلاة أن يأتي وهو عليه السكون والوقار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث هو الحديث الذي اشتهر بحديث المسيء صلاته، يعني الرجل الذي أساء في صلاته. ووجه الإساءة فيها هو عدم الاطمئنان في أركانها، فكان يصلي ينقر صلاته، يصلي بسرعة. قال: فدخل رجل فصلى. الظاهر أنها تحية المسجد، وهي واجبة على الراجح للأمر بها. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب السلام ابتداء ووجوب رده انتهاء، وفيه استحباب السلام ابتداء ووجوب رده انتهاء. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفيه أدب من آداب السلام، وهو أنه كلما انصرف وعاد كرر السلام مرة بعد مرة، لأنه كلما ذهب عاد سلم فصلى ثم جاء فسلم. ليس على الوجود، ولكن لعل هذا حدث هكذا، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد. شيخنا، الحفظ من حدث الرجل المبهم هنا هو خلاد بن رافع، جاء الطرق أخرى لأنه خلاد بن رافع. نعم، جزاك الله خير. إنما نختصر. ففيه أنه يكرر السلام مع تكرار الانصراف والحضور، وفيه ركنية الطمأنينة في الصلاة، وهذا سبق الحديث عنه، لأنه أخبره أن صلاته التي صلى ليست بشيء، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لعدم الاطمئنان فيها، فدل على أن الركن، على أن الطمأنينة ركن في الصلاة لا تصح بدونه. وفيه أن الذي لا يعلم يطلب من غيره أن يعلمه، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم به، وأما أمره بالعود مرة من بعد مرة فحتى يتيقن الخطأ وحتى يتعلم غيره بذلك. وفي هذا الحديث العذر بالجهل، وأن المرأة قد يجهل ما هو ظاهر مشهور ويعلم ما هو دون ذلك. إن تحية المسجد أظهر أم تعلم كيفية الصلاة والاطمئنان فيها؟ تعلم كيفية الصلاة، فعلم تحية المسجد وأتى بها، وجهل الاطمئنان في الصلاة وهو ركن. إن البعض عندما نقول له بالعذر يقول هذا نشأ في ديار الإسلام، يقول نعم، لكن قد يغفل عن أشياء تكون عندك أنت ظاهرة جدا. لذلك هذه المسألة نسبية، قد يكون عندك أنت الأمر متقرر مشهور معروف وعند غيرك مجهول، واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنت في المدينة مع الرسول والصحابة فكيف تجهل هذا الأمر، كما يحدث من بعض المتعنتين الآن، يتعنتون مع أناس يعيشون في مجتمعات بعيدة جدا عن الاستقامة، ومع ذلك يلزمون الناس بإلزامات. طبعا يجب على الإنسان أن يتعلم دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تبين جهله عذر بجهله. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. ليس فيه أنهم لم يصلوا، ليس فيه أنهم لم يصلوا، ولا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحتمل، مع التسليم لك أنه محتمل. عندنا نص واضح وعندنا دليل محتمل، أو قل أن هذا مجمل وهذا مبين، أو قل إن هذا تفسير لذاك، قل ما شئت، لكن الدليل الذي معك ليس فيه أنهم لم يصلوا، ليس فيه أنهم لم يصلوا. والأصل الجمع بين الأدلة لا ضرب بعضها ببعض. وقوله وافعل ذلك في صلاتك كلها يعني فرضها، يعني في فرضها وفي نفلها. قال باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة. وذكر فيه ستة أحاديث. والقراءة في الصلاة على نوعين: قراءة واجبة ركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة، أم القرآن وأم الكتاب، وقراءة مستحبة وهي ما زاد على أم القرآن. فأما القراءة في الركعة الأولى فيطول بها ثم يقصر فيما بعدها، فالثانية فوق الثالثة والثالثة فوق الرابعة، ويطول في قراءة الفجر فوق قراءة الظهر، وفي قراءة الظهر فوق قراءة العصر، وفي قراءة العصر فوق المغرب، وفي المغرب فوق العشاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يطول في المغرب حينا، ويجوز أن يقرأ مع الفاتحة سورتين، ويجوز أن يقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة سورة بعدها. والقراءة للفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني فرضا ونفلا، منفردا أو إماما أو مأموما، على الراجح. ففيه ركنية قراءة الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح بدونها. واختصت هذه السورة الكريمة لأنها أفضل سور القرآن، ولاستمالها على أصول الدين. وهي فاتحة الكتاب وفاتحة الصلاة وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم والشافية والكافية، وأسماؤها كثيرة وفضلها عظيم. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. في هذا الحديث استحباب تطويل القراءة في الأوليين دون الأخريين، قال بعض أهل العلم: ليدرك المأمومون الركعة الأولى مع الإمام، ليدرك المأمومون الركعة الأولى مع الإمام، لا سيما في الفجر، فقد كان يطول القراءة فيها من 60 إلى 100، وكان يقصر في الثانية. وقوله بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني بفاتحة الكتاب وسورة في الركعة الأولى وفاتحة الكتاب وسورة في الركعة الثانية. والنظر في التطويل أولا والتقصير آخرا كما قلنا أولا لإدراك المأمومين، وأيضا لأن النفس تكون أنشط في أول الصلاة، لأن النفس تكون أنشط في أول الصلاة بخلاف آخرها، فلذلك كان التطويل في الأول مناسبة للنشاط، جزاك الله خيرا، بخلاف الآخر. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يعني بسورة الطور وهو الظاهر. وبعض أهل العلم قال: الباء هنا بمعنى من، فقوله تعالى: عينا يشرب بها، قالوا منها. هذا على مذهب التناوب بين حروف الجر ومذهب الكوفيين، والراجح خلاف ذلك، وأن الباء على بابها، وإنما ضمن الفعل معنى الالتذاذ، فليس شربا وفقط، وإنما معري ولذة، نسأل الله تعالى نعيم الجنة. فهنا يقرأ في المغرب بالطور يعني بسورة الطور، ففيه جواز التطويل في المغرب حين. وهذا الحديث في بعض الروايات زيادة، وهو أن جبيرا رضي الله عنه جاء بعد بدر في أمر أسارى بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك الشيخ يعني المطعم بن علي حيا لوهبته هؤلاء النتنى. وذلك لأن لمطعم يدا كانت في جوار النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف بعد موت عمه وخديجة فيما يسمى في السير بعام الحزن، فلما عاد ما استطاع الدخول إلا في جوار المطعم ابن عدي، وقد مات على الكفر. فجاء ابنه جبير في أمر الأسارى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الشاهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن ينصدع، وكان يومئذ على الشرك رضي الله عنه وأرضاه. أسلم بعد، قيل في الفتح وقيل في خيبر. وهذا فيه جواز التحمل من الكافر على أن يكون الأداء في الإسلام، وهذا له شواهد كثيرة، وكذلك التحمل في الصغر والأداء في الكبر كحديث محمود ابن الربيع. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. قرأ بالتين والزيتون وهي من قصار المفصل، وكانت عادته كما في الصحيح عن أبي هريرة أن يصلي بأوساط المفصل في العشاء، والمفصل من قاف إلى الناس، وطواله من قاف إلى عما يتساءلون، وأواسطه أو أوساطه من عما إلى الضحى، ثم من الضحى إلى الناس قصاره. وناسب في السفر التخفيف، السفر حال تخفيف، فناسب مع قصر الصلاة كقصر الرباعية ثنتين تقصير القراءة، وهذا فقه عظيم أن يراعي الإمام حال المأمومين. يعني مثلا لو الإنسان بيصلي في مسجد على قارعة الطريق أو في موقف سفر منطقة السفر، الناس على عجلة، الناس على عجلة، اللي مستني مثلا لو في مطار طيارة، لو في محطة قطار ينتظر القطار أو ينتظر السيارة أو نحو ذلك، فلا تأتي أنت فتطيل الصلاة وهو في شغل عن الصلاة، وإنما المناسبة التقصير، تكون في منطقة عمل أو ورش أناس يعملون، تراعي هذه الأمور، لا تأتي أنت فتطيل الصلاة، هذا ليس من الفقه في شيء. حتى في السفر راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن السفر قطعة من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وكان عمر رضي الله عنه يقرن مع التين والزيتون سورة الفيل أو سورة قريش، ما المناسبة بينهم؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين الذي أمنه الله رب العالمين، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا البلد الأمين أهله قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الفيل وقريش، جزاك الله خير. قال عن عائشة رضي الله طبعا، وفيه حسن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قرأ أحد كقراءته صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته أنه الأمي ما خط القلم وأعجز العربان صار كالعجم. أمي علم الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. البعض الآن يقول لك أمي ليست من معنى الأمية لعدم القراءة والكتابة، هذا جهل لا ينصره لغة ولا عقل ولا شرع، وإنما هو نبي أمي بعث في أمة الأميين وقال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ومع ذلك علم الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. فهذه آية عظيمة جدا لمن تدبرها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. السرية قطعة من الجيش، وغالبا تصطفى من الجيش، فقيل من السراه، والسري في النفس كالثري في المال، الثري في المال الغني بماله، والسري الغني بنفسه الشريف الكريم. وقيل لأنها تسير أو تسري خفية، والأول أشبه. قال فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني فيختم بعد الفاتحة وسورة بالإخلاص. وثبت أيضا عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه القصة أنه كان يبتدئ بها. وثبت عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه كان يقوم الليل بها يكررها. وفضل هذه السورة، سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، عظيم جدا جدا، ويكفي أنها ثلث القرآن، وفيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث جواز القراءة بسورتين بعد الفاتحة، وجواز الختم بالإخلاص لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا الحديث من السنن التقريرية، وفيه إثبات الصفات لله عز وجل. من أين هذا؟ أن بعض الجهل الآن يقول أن كلمة الصفات هذه محدثة لا دليل عليها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين الذين وصفوا الله رب العالمين بما وصف به نفسه. لا لا، ده أنكر مصطلح الصفة. في واحد في المسجد الأقصى اسمه صلاح عرفة يقول هذا الكلام وله تخاريف كثيرة. فالشاهد قوله صفة الرحمن مفرد مضاف يعم، فقولك بسم الله كأنك قلت بكل اسم لله. وشيخنا الشيخ محمد نتكلم في صيغ العموم عن المفرد المضاف، فكأنها دلت على صفات الرحمن سبحانه وتعالى، وقد جاء فيها اسمان من أسماء الله جل وعلا لم يذكر في غيرها من القرآن: الأحد الصمد، الأحد الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، الصمد السيد الكامل الذي كمل سؤدده وكمل في كل شيء سبحانه وتعالى، فله الكمال في الذات وله الكمال في الصفات، وله سبحانه وتعالى كمال الصفات، له الكمال في الصفات وله الكمال كمال الصفات، يعني له صفات الكمال وله الكمال في هذه الصفات سبحانه وتعالى. وفيه فضل من أحب هذه السورة وداوم على قراءتها، وأن من داوم على قراءتها لا يكون هاجرا لغيرها من القرآن. استظهر بعض أهل العلم من حديث قتادة بن النعمان أنه كان يقوم الليل بها لا يمل ولا يفتر من قراءتها. وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله جل وعلا خلافا للمعطلة والنفاه، قال أخبروه أن الله تعالى يحبه، قال تعالى إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المحسنين وغير ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا في القصة المشهورة لما كان يطيل معاذ الصلاة فتخلف رجل أو فتى كان يرعى الإبل يأتي من العمل متعبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لأنه كان يطيل القراءة في العشاء، ومعلوم أن العشاء آخر اليوم بعد كد وعمل، فالمناسب تخفيف القراءة لأن بعدها نوم بعد عناء وتعب. فأرشده في العشاء إلى قصار ولا طوال ولا أواسط؟ أواسط. أرشده إلى أواسط المفصل. وقوله فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة فيه أن الإمام ينظر في أحوال المصلين وراءه، يعني أنت لما تبص في الصف وراك وتلاقي جماعة وجيز أو جماعة زي ما قلنا من شوية عمال ونحو ذلك تراعي هذا الأمر. هم بيضين دلوقتي تواخد بالك، فالإنسان يراعي هذه الأمور وهي من الفقه في دين الله رب العالمين. تمام كده. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.